إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الأبرار، طلبة العلم الأخيار، إنه مما يسعدني في هذه الجلسة أن أدخل معكم في المكتبة الإسلامية، وإن أشرف ما يمكن أن نعيش به في الحياة بعد الإيمان والعمل الصالح هو التحصيل العلمي وقراءة كتب العلم وأهل العلم وأهل النفع والفائدة. يا ذكيا وزكى جلبابه، وتقيا حسنت آدابه، قم وصاحب من هم أصحابه، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. والمكتبة الإسلامية سوف ندخلها هذه الليلة إن شاء الله، لنقف مع الكتب المشهورة في المكتبة الإسلامية ونتحدث عن الفنون الحديث بعد القرآن والتفسير والفقه والمصطلح وأصول الفقه والأدب والتاريخ والرجال والسير، ونتحدث إن شاء الله عن الشروح والمختصرات، كل ذلك على نقاط الاستقراء وعرض بعض الأمثلة وبعض النقود التي لا يسلم منها كتب البشر. والكتاب أيها الإخوة الأبرار، الكتاب الإسلامي النافع المفيد هو أنيسك في الوحدة كما قال الجاحظ، والكتاب يا طلبة العلم هو رفيقك في درب الحياة، والكتاب هو صاحبك الذي لا يخونك ولا ينم عليك ولا يملك ولا يسلمك ولا يبذرك، والكتاب أحسن ما يمكن أن تجلس معه. قال أبو الطيب المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتابه. فإذا كان جليسك في الحياة الكتاب فأبشر ثم أبشر، خاصة إذا كان الكتاب الإسلامي النافع المفيد. وأعظم كتاب طرق المعمورة ووجد في الأرض هو كتاب الله عز وجل، وهو تحتاج فضائله ومآثره إلى دروس ودروس، ليست جلسة واحدة. وكفى هذا الكتاب أنه معجز وأنه مؤثر، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كما في فصلة. وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله جلت قدرته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إنني أستبيحكم عذرا معلنا عجزي عن فضائل وعرض فضائل هذا القرآن في مثل هذه الجلسة، لأنها لكتب البشر ومؤلفات البشر. ثم أحيلكم على كتاب الإمام النووي، الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، ذاك الكتاب الضخم، وإلى غيره من كتب أهل العلم. ولكن لندخل الآن إلى فوائد الكتاب الإسلامي الذي يرزقك إيمانا وعلما وحبا وطموحا. من فوائد الكتاب أنه من استصحب الكتاب كان له تأثير في الناس. قال السلف الصالح كما في السير: من خدم المحابر خدمته المنابر. من خدم المحابر خدمته المنابر، أي أعلن دعوته وعلمه وأفاد الناس. والمثلة الثانية والفائدة الثانية الأنس. قال بعض الفضلاء: صحبت الناس فملوني ومليتهم، وصحبت الكتاب فما مللته ولا ملني. والفائدة الثالثة السلامة من قرين السوء، فإنك إن لم تصاحب الكتاب وإلا جلست مستوحشا إن لم تكن ذاكرا لله أو جلست مع جليس سوء يغتاب وينم ويفحش في الكلام ويعرضك لماجريات الحياة ويضيّع عليك الأوقات النازئة والمفيدة. قالوا لابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه: أين تذهب يوم تدخل بيتك؟ أين تذهب؟ قال: أجلس مع الصحابة. قالوا: أين الصحابة وقد ماتوا؟ قال: أجلس مع كتبهم ومآثرهم، أما أنتم فتغتابون الناس. والفائدة الرابعة: سحب الهمم، وخاصة لمن قرأ سير العظماء والعلماء والرواد من الدعاة والأخيار والشهداء، فإنها تزيدك بصيرة وطموحا وهمة. وجرب نفسك يوم تستعرض سيرة الإمام أحمد أو مالك أو الثوري أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم وغيرهم، كيف تزداد عزيمة وشرامة، لأن الذي لا يتذكر التراجم يعيش على هامش الأحداث، لا يرى قدوة في المجتمع، لا يرى أسوة، لا يرى مبرزا في العلم والعمل، فيبقى هكذا. والمسألة الخامسة: حفظ الوقت، فإن من فاته الذكر والعبادة لا يحفظ وقته إلا مع الكتاب الإسلامي النافع المفيد. والآن لندخل إلى التفسير، وقد أعلمنا العجز عن أن نتحدث في القرآن الكريم، وقلنا إن هذه العجالة لا يمكن أن تأتي على حصر فضائل القرآن. ويوم تكون طالب علم تطالب أول ما تطالب أن يكون القرآن في مكتبتك، وتحفظ منه ما تيسر وتتدبره، ويكون هو وردك دائما ومعلمك وأنيسك وربيع قلبك، جعله الله لنا وإياكم قائدا إلى الجنة. أما فن التفسير فهو فن أغبق فيه المسلمون وأغزروا من الفوائد وخدموه خدمة بارعة، وهو على قسمين: الرواية والدراية، تفسير الرواية أو التفسير بالرواية والتفسير بالدراية. فالرواية هي النقل والدراية هو الرأي. وأنا أذكر الكتب التي يمكن أن لا تستغني عنها في مكتبتك أو أن تعود إليها، وكيف تكون عارفا بها أو محيطا ببعض جمل فوائدها في الجملة. أعظم تفسير عند المسلمين جمع فأوعى تفسير ابن جرير الطبري، ومن فوائده ومناقبه وميزاته وخصائصه ثلاث خصائص: أولها أنه اعتنى بالتفسير المازوري المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. الأمر الثاني أنه أثبت ما نقل بالسند، فأحالك على سند ولم يأتي بالكلام بلا خطام ولا زمام. ومن يورد الكلام بلا خطام ولا زمام يثرب عليه. أوردها سعد وسعد مستمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. والأمر الثالث أنه أتى بلب اللغة العربية واستشهد بالأبيات التي هي شواهد من شعر الجاهليين وغيرهم وأقرها أهل اللغة. لكن مما يلاحظه الإنسان بأن كل كتاب كما أسلفت إلا كتاب الله يلاحظ عليه شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في تفسير ابن جرير أولا طول مطيل، فقد أطال فيه ومد الكلام وبسط الحديث بشيء يمل، والذي أطاله الأسانيد فإنه يأتي بالسند الطويل الطويل ثم يأتي برأسه بكلمة، وهذا قد يأخذ وقتا كثيرا على طالب العلم. ومنها أنه قد يوجد روايتين أو ثلاثا ثم لا يرجح، ولا بد لطالب العلم أن يحقق المسألة ويرجح المسألة ويعتمد قولا واحدا ليكون عليه مدار العمل. الأمر الثالث أنه مر على كثير من الأحاديث الضعيفة ولم ينبه على ضعفها ولا على درجتها ولا على صحتها، وحق على طالب العلم أن لا يمر بحديث إلا ينبه عليه لتبرأ ذمته وعهدته، خاصة من مثل الإمام ابن جرير الطبري ذاك العالم الفذ. والتفسير الثاني تفسير ابن كثير، ذكر عن التوكاني كما في البدر الطالع أنه ما قال ما أعلم تفسيرا أحسن منه فكيف مثله، فكيف مثله. وذكر عن السيوطي أنه قال ما على وجه الأرض أحسن من تفسير ابن كثير، وهو التفسير المشرك. وميزته 300، أولها أنه يفسر القرآن بالقرآن، فيورد الآية ثم الآيات التي تدور حول المعنى وتفسر المعنى في الجملة، وهذه منقبة عظيمة، وهو تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا أنه يأتي بالأحاديث النبوية من النقل ويسردها إلى الكتب المعتمدة، واعتمد على مسند الإمام أحمد كثيرا حتى كان تفسيره كله قال أحمد حدثنا فلان، ثم ينسب الحديث للستة وإلى غيرها. ثالثا أورد كلام التابعين ومن بعدهم بأسمائهم ونبه على ذلك، ولكن نقاط الضعف فيه في أمور، منها أنه حذر من الإسرائيليات في أول كتاب ثم نسي فأتى بإسرائيليات، وهو أنقى الكتب من الإسرائيليات لكن وجد مع ذلك إسرائيليات. ومنها أنه في بعض الأحيان لا يستوعب ما نقل في الآية من كلام أهل اللغة ليبسطها بسطا واضحا، فإن بعض الآيات إذا راجعتها لا تجد إلا كلاما قليلا فيها، تحتاج إلى غزارة وتبسيط وإلى إيراد وشرح حتى تقرب من فهم السامع ومن فهم القارئ ومن فهم طالب العلم. لكن شكر الله له جهده وأثابه الله، ولو أن بعض الأحاديث تحتاج إلى تخريج، وقد بدأ بعض طلبة العلم فيما أعلم، وقد رأيت مجلدا بتحقيق هذا الكتاب الفذ، واختصره علماء منهم نسيب الرباعي في مختصر جيد، وليسه أبقى على روح الكتاب وعلى ضميمة كلام السلف ونقولاتهم بروحها وبألفاظها كان أحسن. ومنهم الصابوني، وقد أحسن في كثير من اختصاره، لو أنه ترك التدخل في بعض المسائل، ولو أنه أبقى على العهدة وعلى مجمل اعتقاد السلف في هذا الكتاب. أما التفسير الثالث فهو القرطبي، وهو يحتل المكانة الثالثة، ولا بد من مكتبتك أن تحفل بتفسير القرطبي. قال الذهبي ألف القرطبي تفسيرا فأتى فيه بكل عجيب، فميزه أنه يجمع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وأقوال أهل العلم في مسائل الأحكام ثم يستخلص منها الراجح عنده، فهو كتاب أحكام وفقه مثل أو قبل أن يكون كتاب تفسير. ومن يده أنه حسد حسدا هائلا من الأدلة والإيرادات فأتى كما قال الذهبي بكل عجيب. ومن يده أيضا أنه لم ينس جانب اللغة والشعر والأدب فأتى بشواهد اللغة كما فعل ابن جرير. لكن عليه ملاحظتان، الأولى أتى بأحاديث موضوعة يعرفها من يبدأ في سورة الفاتحة، أتى بأحاديث موضوعة يعرفها من أتى من بدأ في سورة الفاتحة، عند بسم الله أتى بموضوعات أحاديث مكذوبة والواجب أن ينبه عليها خاصة وهو محدث، ولا تبرأ ذمته بإيراد الحديث بلا تنبيه. ثانيها أنه قد يؤول في بعض الصفات خلاف منهج أهل السنة كما فعل في بعض المواطن في سورة الأعراف أو الأنعام، فليتنبه لذلك، لأن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما التفسير الرابع فهو تفسير الزمخشري في الكشاف، والزمخشري عالم لغوي جهبذ فذ من أكبر العلماء، وهو حجة في اللغة، لكنه معتزلي الرأي، معتزلي الفكر، معتزلي المعتقد، وقد ثنع على أهل السنة والجماعة فثنعوا عليه وردوا عليه بقذائف. كتب قصيدة في أهل السنة والجماعة الشجرة يقول من ضمن أبياتها لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، فنزلوا عليه وردوا عليه بما يقارب 6 قصائد، سحقت قصيدته فلم تبقى في ساحه عوجا ولا أمتع. والزمخشري من لطائف الحديث عنه كان في طفولته يربط طائرا في بيته وهذا استطراد ولطائف حتى تدبدوا الجلسة. فأتى هذا الطائر فاقتطع الحبل فنشبت رجله فانقطعت مع الحبل، وذهب الطائر برجل واحدة. قالت أم الزمخشري له: قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطائر. فذهب فوقع في الثلج في طريقه إلى مكة فتجمدت رجله فبترت من فخذه، فأصبح على رجل واحدة وجاور بيت الله في مكة. ولذلك قال المرثي أو الرازي له: فأرض مكة تدري الدمع مهجتها أو وجنتها حزنا لفقدة أو لمرحل جار الله محمودي، أو كما قال. والرجل هذا فيه خبايا ودسائس، وقد خبط على عقائد من عقائد الاعتزال أظهرها في كتابه وشحن بها الكشاف. ميزة الكشاف أنه كتاب لغة، وأنه حجة في اللغة، وأن له إيرادات ونكت عجيبة ومسامير إذا دخلت في الساج أحكمت الصنعة، لكن في اللغة واللطائف. وهو صاحب إسراقات في باب البديع والبيان. أما مثالبه فأولها: الرجل ليس حجة في الحديث النبوي، فبضاعته في الحديث مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. الأمر الثاني: الرجل ينتبه له مصدق على عقيدة الاعتزال. الأمر الثالث: لن يوفي بعض الآيات حقها من البسط والبيان كما فعل غيره كالقرطبي، ولكن حسنته في البديع والبيان واللغة وحجة النحو. الكتاب الذي يليه كتاب الرازي، وهذا كتاب الرازي قالوا عنه فيه كل شيء إلا التفسير، هو تفسير لكن قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه الكلمة لا تقبل، بل فيه تفسير كثير، لكن منها أنه جمع علم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ، وأتى بكلام المنطق وعلم الكلام فحسى كتابه به حتى جعل الفاتحة في مجلد كامل. والأمر الثاني: الرجل ليس بحجة كصاحبه في الحديث النبوي، يأتي قال: القمر والشمس يكوران كالثورين ويوضعان في جهنم، وهذا حديث لا يساوي ثلثا واحدة وليس بصحيح. ومنها أن الرجل يعجب بعلم الكلام ويقعد معاني ودلالات القرآن تقعيدا فلسفيا، وهو عالم كلام، رد عليه ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وفيه فوائد لا يخلو منها أي كتاب، لكن فيه فوائد، ولكن المثال فيه ابتعد عن روح القرآن ولم يأتي بنقل، ولم يشحن الآيات في المعنى الواحد كما فعل ابن كثير، وضعه في النقل وترك كلام الصحابة والتابعين فلم يرده إلا نادرا، وهو مات قبل أن يكمل كتابه فأكمله أحد تلاميذه مثل ما فعل هو. فتح القدير للشوكاني. الشوكاني من علماء أهل السنة والجماعة، ومعتقده في الجملة معتقد السلف، وهو عالم فذ ضخم متبحر في العلوم، ومن أراد أن يعرف تبحره فليقرأ نير العرب في فن الطلب رسالة له، حتى يقول: إنني في بداية شبابي، أو كما قال، قرأت بيتين للشريف الرضي، هذا شاعر، الشريف الرضي شاعر من سلالة الحسين بن علي وشيعي الجل، وهو في ما يقارب القرن الثالث، له بيتان في علو الهمة، فزادت السوكان همة في طلب العلم. يقول الشريف الرضي: أقسمت أن أريدها حرة، يعني نفسه، أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتنال المنى فاستفى أو فارس الدار ردى فاستراح. وهو يطلب ملك الدنيا وإمارة الدنيا. فالشوكاني قال: العلم أفضل، إذا سألت الله في كل ما أملته نلت المنى والنجاء، بهمة تخرج ماء الصفا وعزمة ما سابها قول أحد. فبدأ يطلب العلم، وأجل كتابين له: ليل الأوطار وفتح القدير. وكتابنا هنا فتح القدير، ميزه أنه فسر بالدراية والرواية، هذه ميزة. والأمر الثاني أنه استوعب كلام النحاة حتى كأنك تقرأ في كتاب لسيبويه أو للزجاج أو لابن خروف أو ابن عفور. والأمر الثالث أنه لم ينسى الصرف واللغة، لكنه شحن الكتاب حتى أصبح فيه ملل صراحة، حتى الآية كأنها نحو وكأنها تصريف وحال وتمييز ومبتدأ وخبر، وهذا يؤخذ بقدر الحاجة، لكن ما تعرض كل آية. ومن يزيه كذلك أنه أتى بعلم المأثور، قلت بعلم المأثور بعد ما أنت من آيات قال وأخرج فلان وأخرج، وأما الأمور التي تنقصه في أمور منها أنه كذلك لم يسند الآيات بعضها لبعض كما فعل ابن كثير لتفسر بعضها بعضا، ومنها أنه لم يعتمد على الصحاح ويذكر الصحيح من الحديث والضعيف، ومنها أنه أورد الأحاديث بلا خطام ولا زمام من ابن مردويه ومن الطبراني ومن ابن أبي الشيخ، وهؤلاء مظنة الضعف في كل كتب، ثم جعلها في كتابه ولم ينبه، والواجب أنه نبه رحمه الله. وله بعض المواطن له كلمة يقول ربما الأمثلة في القرآن أن تكون ما وقعت لكن من باب المثل، يعني يقول سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية آمنة قرية كانت آمنة، أو قوله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يقول يمكن ما يكون هنا قرية نقل عنه في سورة الرعد وأظنها إن شاء الله لا تثبت عنه لكنها جلة قلم. أما أضواء البيان فهو للعالم الأريب الكبير رحمه الله رحمة واسعة محمد الأمين السنقيطي، وهو توفي قبل عشرات السنوات قريبا. هذا الكتاب فد من كتب التفسير، وميزته العقلية المتوقدة والاستنباط اللطيف وتحقيق المسائل، خاصة في سورة الحج في مجلد الحج فقد أبدع وأروع، والرجل نظار من الدرجة الأولى وعلامة بحر فهامه وحافظ للغة. والكتاب ينقصه أمور، منها أن فيه أجزاء أو آيات أو عشرات الآيات والمقاطع لم يفسرها، ومنها أنه أكثر من أصول الفقه والتقعيدات الأصولية كأنك في كتاب أصول فقه، ومنها أن بعض المسائل في اللغة تحتاج إلى بسط لا يعرفها من أمثالنا، مثل مسائل النحو والتصريف فيها شيء شائكة تحتاج إلى بسط لطلبة العلم، لكن حسناته أكثر بكثير من مثالبه رحمه الله وجزاه الله خيرا. الكتاب أنا لا أذكر كتب التفسير لكن محفورات في ظلال القرآن لسيد قطب، هذا ليس تفسير كما قال صاحبه، هو كتاب أنداء وأطلال ونسمات وإسراقات وإبداعات، وميزته أنه يربط علم الواقع بالقرآن، وميزته أنه يتحدث عن الوقائع العصرية التي جدت في هذا العصر، ومن يده أنه كتب بيد رجل أديب يسيل قلمه أدبا وروعة ورشاقة، فهو يبدع مثل في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يقول في كلام ما معناه أفلا ينظر أهل الصحراء إلى الصحراء والصحراء في السماء إلى والسماء أفلا ينظر أهل الصحراء إلى السماء والسماء في الصحراء لها طعم ومذاق فكأنه لا سماء إلا في الصحراء، السماء بأصيلها الفاتن بحديثها الساحر إلى آخر ما قال. ومن يده أنه كتبه رجل عرف الكفر عن كثب ودخل أمريكا ورأى أوروبا ورأى المجتمعات الجاهلية وقرأ كتبهم ثم أتى يكتب من مركز قوة. أما الأمور التي تنقصه فمنها أنه تلعثم في بعض الصفات، تلعثم في بعض الصفات، وهو لا تؤخذ من مثل العقيدة، ولو أنه من أهل السنة والجماعة ومن السلف الصالح الذين ندعو لهم بكل خير ورحمة ونجاة عند الله. والأمر الثاني أنه قد يكتبس في بعض الآيات التي تحتاج إلى بسط ويصفل في بعض الآيات التي تحتاج إلى بسط وإلى اتضاق، وهذا وجهة نظر لا أحكم نفسي في هذه المسألة لأنها تقبل وجهة النظر. وحبذا أنه خرج الأحاديث التي يريدها، ولكنه يعتمد كثيرا على زاد المعاد بن القيم وعلى تفسير ابن كثير فجزاه الله خيرا. أما الحديث النووي فهو الفن العظيم الذي أبدع فيه المسلمون وجعلوه رائعا جدا، وجعلوا فيه فوائد وأسس وقيم لم توجد في أي علم غيره، وهو العلم الذي نتشرف فيه ونفتخر به عند أعداء الإسلام بعد القرآن. ندخل إلى مكتبة الحديث لا بد في مكتبة الحديث أن تكون هذه الكتب في مكتبتك يا طالب العلم. وأول الكتب التي تطالعنا صحيح البخاري. وصحيح البخاري تجرد لكتابة الصحيح فحسب لنشورة الإمام شيخ البخاري علي بن المدين. وميزة صحيح البخاري 300، أولها الصحة المتناهية والشرط القوي في إيراد الحديث. الأمر الثاني، حتى مع الأنك الأول، إذا أصبح الحديث في البخاري فهو حجة. الأمر الثاني كثرة الفوائد فيه من التعليقات وكلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبعض الاستنباطات. الأمر الثالث جودة التبويب والترتيب، فإنه دبجه ويفتحه بتبويب وترتيب عجيب عجيب. أما الملاحظات، أنا قلت لكم لا يعفى ولا يمكن إلا كتاب الله عز وجل، وأما الكتب غيره فإنها قد يدخل. ومن نحن أن نلاحظ، لكن قد يأتي المفضول فيلاحظ على الفاضل. هناك بعض التعليقات تحتاج إلى خدمة وخدمها بالحجر، هذا من هذا. وهناك كثير من التكرار، حتى كرر حديثا واحدا ما يقارب 37 مرة، وهو يريد التكرار لفوائد، لكن طالب العلم يوم يأتي يتكرر مع الحديث دائما قد لا يرتضي هذه الطريقة، ويحب طريقة مسلم أن يورد الحديث في مكان واحد. ومنها أنه رحمه الله رحمة واسعة في الكتاب قلت التكرار، أنهما أن التبويب ينقصه زيادة التبويب، فإنك تبحث عن الحديث في النكاح فلا تجده إلا يعني في بعض الأوقات تجده في الغزوات، وتبحث عن حديث في الغزوات فتجده في التفسير، وعن حديث في التفسير فتجده في التوحيد. فالبحث عن الحديث في صحيح البخاري مضن ومتعب وثاب. أما اختصارات صحيح البخاري فاختصره الزبيدي في كتاب التجريد الصريح، وهو مجلد لطيف، حبذا أن يكون معك وأن تكرره 3 مرات أو 4 أو 5. فإذا كررت هذا الكتاب يقع فيما يقارب 300 صفحة، فكأنك قرأت البخاري كله، وسوف تعرف هل الحديث في البخاري أم لا بقراءة هذا الكتاب الذي لا يأخذ منك أسبوعا كاملا. واختصره الألباني في مختصر لكن ما أتمه، وقد أجاد الاختصار. أما طريقة الزبيدي في التجريد الصريح فإنه حذف الأسانيد والمكررات والأبواب، وأبقى اسم الصحابي، وأتى بمثل الحديث، وإذا كان فيه زيادة أشار إليها فقد أحسن إحسانا كثيرا. والألباني يشير إلى الأبواب وإلى المواطن ويأتي بالحديث، فكبر حجم المختصر. أما شروح البخاري فشرح بما يقارب 80 شرحا. وعند المسلمين الآن أعظم الشروح البارزة 3: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وهدي الساري للقسطلاني، وعند القاري للعيني. فأما فتح الباري فقد قال الناصري الشوكاني: ألا تشرح لنا صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لا هجرة بعد الفتح. حديث هذا متفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد ونية. وفتح الباري من أحسن الكتب، أجاد كل الإجادة، ولو كان عند المسلمين معجزة من التأليف لكان فتح الباري. وفتح الباري بديع جد بديع في إراداته، في قوته العلمية، في فنونه، في رشاقته، في قوته العلمية وثقة مصادره. ولكن الرجل في العقيدة تقلب على 3 أحوال: مرة سكت على معتقد السلف، ومرة أول، ومرة أقر مذهب السلف. مرة سكت فلا ندري ماذا وراء، ومرة أقر، ومرة أول. ولكن هو من أهل الخير والصلاح والعبادة والعلم والنبل الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين كثيرا. أما العين ففتح الباري أحسن من عمدة القاري، لكن يمتاز باللغويات والأدبيات وكثرة الشواهد النحوية ففيه خير، لكن لا يرقى في الحديث إلى درجة ابن حجر العسقلاني. وأما القسطلاني فهو أشبه بالرموز، لكن فيه هبة صوفية قليلا وروحانية من ذاك النفس، من ذاك الباب، فيتنبه لهذا الباب، لكنه لا يستحق البسط كثيرا. هذا كتب الحديث في صحيح البخاري، وهناك شرح لو خرج لكان هو الشرح الصحيح، وهو الشرح الراجح شرح ابن رجب، وقد رأيت منه ما يقارب 300 صفحة مصورة من مخطوطة، وهو من أجود ما كتب جاء فيه بكل عجيب. وإذا أردت أن ترى سمو ابن رجب في شرح الأحاديث فانظر إلى جامع العلوم والحكم كيف أبدأ فيه إبداعا عجيبا. أما مكانة البخاري فهو في المرتبة الأولى بعد كتاب الله عز وجل كما قال ابن تيمية في المجلد الأول. أما تبويبه فبديع على ثلاثة أصناف: مرة يأتي بالباب من الحديث، ومرة يأتي بالباب استنباطا من عنده، ومرة يأتي بالباب استنباطا مضمونا ليس تأصيلا أو أصلا في الحديث، وإنما ما تدري أنت، حتى يتوقف كثير من الشراح ما مناسبة الباب وما مناسبة الترجمة للحديث والباب للمثل. أما فوائده فمنها أنه يكرر الحديث فيكثر مخرجيه من المشايخ والأسانيد، ومنها أنه يأتي بالمعلقات كثيرا فيشحر الحديث بعلم والكتاب، ومنها أنه يبوب فيستنبط لك فهو فقيه التبويب وفقهه في أبوابه رحمه الله صحيح مسلم. الراجح عند الجمهور أن صحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم إلا عند المغاربة وعند أبي علي النيسابوري فقدموا صحيح مسلم على البخاري، والصحيح أن البخاري يقدم، وليس في صحيح البخاري حديث ضعيف، ولو أن ابن حزم يقول حديث الغناء عند البخاري حديث ضعيف لأنه منقطع بين البخاري وهشام بن عمار، فرد عليه المحدثون وقالوا بل موصول، وقد روى البخاري عن هشام بن عمار حديث الغناء ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحديث. وقد انتقد صحيح البخاري الدارقطني أبو الحسن وقد رد عليه العلماء، والدارقطني يريد الخير ويريد بيان بعض العلل وليس فيه ضغينة بحمد الله، بل هو من علماء الإسلام. وقد انتقد صحيح البخاري من مثل أبيرية العميل للمستشرقين وبعض المستشرقين كجولد زهير المجري، ورد عليه العلماء مثل الكواسف الأنوار الكاسفة لظلمات أبيرية، ودفاع للمعلم هذا، ودفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم الصالح العلي العزي العراقي الذي هو صاحب المنطلق والعوائق والرقائق، وكتاب عبد الرزاق حمزة ذاك الكتاب الفذ. صحيح مسلم اختصر صحيح مسلم المنذري في مختصر صحيح مسلم، وهو مطبوع وهو من أحسن مختصر، لكنه حذف بعض الأحاديث وبعض الزوائد المهمة. شروحه شرح صحيح مسلم وأحسن من شرحه النووي ولو أنه اكتظب العبارة، لكنه لا يرتقي إلى درجة فتح الباري، وفيه تأويل في بعض الصفات على درجة الأشاعرة أهل التنزيه من أهل النقل فينتبه له. والأبي له شرح على صحيح مسلم وهو مطبوع لكنه ليس مشهور عند طلبة العلم. مميزات صحيح مسلم وما قيل فيه لصحيح مسلم: ثلاث مميزات، أولها أنه يجمع الأحاديث في الباب الواحد فيعزيك عن مغبة التكرار، ويسهل عليك الرجوع إلى الحديث والبحث عنه حيثما بحثت عنه. الأمر الثاني أنه يجمع الزوائد بألفاظها. الأمر الثالث أنه يأتي بأحاديث شواهد واعتبارات مساندة للحديث، وهذه من مميزاته، وليس شرطه في الزوائد ولا في المتابعات كشرطه في المتون والأصول. من تقد به صحيح مسلم. انتقد بعض العلماء من النقاد صحيح مسلم ومنهم أبو الحسن الدارقطني، وضعف فيه ما يقارب 80 حديثا، وهو بحمد الله ليس في هذا 80 فهي مصححة إلا 3 أحاديث ذكرها ابن تيمية في المجلد 18 من فتاويه، منها حديث ساعة الجمعة يوم يجلس الإمام حديث أبي موسى قالوا من يوم يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا منقطع كما ذكره الدارقطني وابن حجر وشيخ الإسلام. والصحيح أن ساعة الاستجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة كما في الصحيح. والحديث الثاني: خلق الله التربة يوم السبت فعدت الأيام فصارت 7 أيام، والله ذكر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فقالوا هذا وهم أخذه أبو هريرة من كعب الأحبار. وحديث في الدباغ لابن عباس ذكره ابن تيمية في المجلد الثامن عشر. وابن حزم الظاهر ادعى ان في صحيح مسلم حديثا موضوعا وهو حديث ابي سفيان انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اريد منك ثلاث: ان تولي معاوية عمره، وان تبايعني مرة ثانية، وان تعطيني امره، وان تجعل معاوية كاتبا لك، وان اجدد لك او ازوجك رملة ابنته. والاشكال في هذا ان رملة تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر ابا سفيان، فحمل هذا الى انه ليس موضوع وانما فيه وهم من الرواه، او يحمل على دلالة اللفظ وعلى التخريج، وان يقال بل الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم جدد له هذا. تجديد العقد لا باس به وهو وارد، وجعل معاوية كاتب واعطاه او اعطى معاوية عمره، لكن الثلاثة الاولى هي التي عليها الكلام. الترمذي يقع في المرتبة الرابعة وبعضهم يدعنه في الخامسة، لكن بدأت به لكثرة فوائده، فإنهم قالوا فيه فوائد ألفه صاحبه وقدمه، حتى قال أبو إسماعيل الأنصاري محمد بن عبد الله شيخ الإسلام الهروي صاحب منازل السائرين: الترمذي أفيد من البخاري ومسلم، لأن طالب العلم يقع على الفائدة عند الترمذي قبل أن يقع عليها عند البخاري أو مسلم. والذهبي قال في ترجمة الترمذي في سير أعلام النبلاء: إنه ضعيف النفس في التضعيف. ميز الترمذي أولا يعقب على الحديث بالتصحيح والتضعيف، فيقول: حديث حسن صحيح، حديث حسن غريب، حديث غريب. ثانيا يذكر الصحابة الذين روى الحديث، يقول: وهو من حديثي وفي الباب عن أبي وأبي أيوب وحذيفة وأسماء وابن عباس وابن عمر مثلا. وهذه فائدة تخبرنا من خرج الحديث ورواه من الصحابة. الميزة الثالثة أنه قد يسمي من لم يسمى في السند أو كنية، فيقول: أبو فلان اسمه كذا وكذا، واسم هذا أبو فلان، وقد ينسبه، يقول: هو البجلي أو الغطفاني أو الفزاري. ومن ميزه أنه يذكر أقوال أهل العلم، فيقول: وهو قول مالك وأحمد وابن المبارك وإسحاق. ومن ميزه أنه يقول: وقال أهل العلم وراء أهل العلم، فيذكر أقوال أهل العلم في المسألة إن كان إجماعا أو غير ذلك. ومن ميزه أنه ربما ذكر الضعف، قال: لا نعرفه إلا من حديث فلان، فإذا قال من حديث فلان فانتبه الحديث، همه ومعيبته وعيبه ومرضه من هذا الرجل الذي ذكره الترمذي. المآخذ على سنن الترمذي: قالوا: تساهل كثيرا في بعض الأحاديث حتى ذكر له ابن الجوزي أحاديث موضوعة في الموضوعات، فمثل حديث: من شغله القرآن عن ذكري ومسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، قالوا: حديث موضوع، يقول ابن الجوزي، ولو أنه لا يوافق عليه لكن ضعيف. وتساهل كثيرا في بعض الأحاديث مثل صلاة التسابيح، بعضهم جعلها موضوعة وضعيفة، ولو أن كثيرا من أهل العلم صححها وهي عند الترمذي. إلى غير ذلك من الأحاديث، إذن فأخذ عليه تساهله رحمه الله بهذا الجانب. والمأخذ الثاني أنهم قالوا: يقول حسن وصحيح ويكتشف الحديث وإذا هو ضعيف، حتى قال النووي: لا بد أن يتابع الترمذي على تصحيحه وتحسينه. والمأخذ الثالث أنه ربما يأخذ من الحديث جملة ويترك الحديث، والأولى أن يورد الحديث كله ليكون أبرك وأنفع وأحسن، ولكن حسناته أكثر وأكثر رحمه الله رحمة واسعة، وهو من العباد الكبار الذين بكوا حتى عموا من خشية الله. أما أبو داود اختصره المنذري وهو موجود ومتداول، وللألباني مختصر كذلك أو صحيح أبي داود، وهناك ضعيف أبي داود. أما مكانته فربما يحتل المكانة الرابعة بعد النسائي. ميزته قال بعض أهل العلم: أصبح كتاب أبي داود حكما بين أهل الإسلام وفيصلا في مواطن الخصام، إليه يتحاكم المتحاكمون وبحكمه يرضى المنصفون. ميزته أنه جمع حديث الأحكام، قال عبد المؤمن ابن علي: عبد المؤمن الحاكم المغربي يقول أصولنا ثلاثة: القرآن وسنن أبي داود وهذا الشعر. هذا عبد المؤمن الذي يقول في الشعر: ما هز أطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي، ما هز أطفيه بين البيض يعني السيوف والأسل، أو بين السمر والأسل السيوف الرماح مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي. ومن يزع أبي داود قلت لكم جمع حديث الأحكام والزيادات جمع عجيب، وهو كتاب الأحكام، حتى قال الغزالي هو كتاب المجتهد، ومن أراد أن يجتهد فعليه أن يستحضر سنن أبي داود. وقالوا أولين الحديث لأبي داود كما أولين الحديث لداود عليه السلام، وقال سهر بن عبد الله التستري: يا أبا داود أخرج لي لسانك، فأخرجها فقبلها. قال: لسان روة الحديث عن رسول الله عليه وسلم جديرة أن تقبل. وكان أبو داود من العباد الكبار والزهاد، وهو أشبه الناس بالإمام أحمد، وهو من تلاميذه، وقد روى عنه الإمام أحمد حديث العقيقة حديثا واحدا، فتصرف بذلك وسعه. ربما يقل على سنن أبي داود بعض الأحاديث الضعيفة، التي أوردها رحمه الله، وهذا ما يسلم منه بشر، ولكن في الجملة هو من أحسن الكتب خاصة في الأحكام. ومن المآخذ أنه كذلك كتب الرقاق أو بعض السلوك والزهد لو أوردها كان حسنا رحمه الله رحمة واسعة، لكن أراد أن تكون الأحكام. النسائي، للنسائي السنن قسمان: السنن الكبرى والصغرى. المجتبى هي الصغرى، والكبرى تطلع في جامعة الإمام وتحقق من قبل طلبة العلم، والصغرى هي التي بين أيدينا وهي أصح من أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهي تقع بعد البخاري ومسلم مباشرة، وشرطه قوي حتى قال بعضهم وبالغ هو أصح شرطا من البخاري، وشروحه هو من أكثر الكتب شروح، وله تعليق عليه تعليق للسيوطي لكن يحتاج إلى الشرح. ابن ماجه أضعف الكتب الستة، ولكن له مكانة لا تجهل، ويبين سننه مكانة عند أهل السنة رحمه الله، لكن أتى بأحاديث بلغت حد الوضع، مثل حديث فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وهذا لابن عباس لا يرفع لرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إن من الناس من هو مفاتيح الخير مغاليق للشر لا يرفع وإنما هو من كلام أنا، مثل حديث قزوين وفضل قزوين، إلى غير ذلك من الحديث، حتى بعض أهل العلم لم يجعله السادس وأخذ الموطأ وجعله سادسا كابن الأثير، وبعضهم ترك ابن ماجه وأخذ الدارمي وجعله السادس. مسند الإمام أحمد: حدث عن البحر ولا حرج، هو البحر من أي النواحي أتيته فجرته المعروف والجود ساحله. غالبا لا يفوت شيء من الكتب الستة إلا نادرا، وهذا الكتاب يقول أحمد ساكن لا أعلم أحدا حفظه إلا ما يكون من ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير. وأنا أرشدكم إلى جعل هذا الكتاب في بيوتكم وإلى قراءته والصبر على قراءته من أوله وإلى آخره، لتتصور روح الإسلام وعظمة الإسلام ومكانة الإسلام وسيرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومثل الإمام أحمد في الصحيح وهو أكثره، وفيه الحسن وفيه الضعيف، لكن ليس فيه بحمد الله كما قال ابن تيمية في المجلد 18 ليس فيه موضوع، فيه روايات من الهيعة، ليس من الربيع، بسدين بن سعد، هؤلاء، لكن ليس فيه بحمد الله حديث موضوع، لكن ربما يكون في جملة وهم أو فيه حديث وهم صاحبه. وقد ذب في الحجر بالقول المسدد في الذب عن مسند أحمد عن مكته نبيه المسند، وهي 32 حديث. الموطأ الإمام مالك أول ما أولف في الصحيح أو من أول ما أولف في الصحيح، وقال الشافعي ما تحت أدين السماء أحسن موطأ مالك، وهو بديع خاصة في قوته وفي شرطه القوي وفي إراده الآثار آثار الصحابة وفي كلام الإمام مالك، لكن الحديث فيه قليل، ما يعني يقارب الحديث الذي يرفع عليه صلى الله عليه وسلم 500 حديث. والأمر الثاني أنه يحتاج إلى تخريج إلى الآثار التي فيه، وقد خدمه ابن عبد البر في التمهيد، فأتى بالعجب العجاب رحمه الله، فوصل المقطوعات وذكر الموقوفات والمرفوعات فجزاه الله وجزى الله مالكا خير الجزاء. سنن البيهقي من أعظم ما ألف في الأحكام. سنن البيهقي قال الذهبي في ترجمة ابن حزم: من كان عنده في بيته 4 كتب ثم أمعن النظر فيها وأجمل النظر فهو العالم حقا. وقد سلف هذا المحلل ابن حزم، المغني للحنابلة، التلميذ لابن عبد البر. سنن البيهقي، وسنن البيهقي فيها الحديث الضعيف الكثير، فتراقب في التصحيح والتضعيف، وقد حاول الذهبي أن يختصرها فكتب فيها 2 مجلدين ثم لم يكمل ذلك. جامع الأصول، جامع الأصول أرشدكم إليه بعد المصحف، وهو كتابك يا طالب العلم، وهو من ألطف وأحسن ما ألف. قال ياقوت الحموي: أقطع قطعا أنه لم يؤلف مثله. أتى ابن الأثير من علماء القرن السادس إلى البخاري ومسلم وإلى أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، واستثنى ابن ماجه فلم يأتي به، فحذف الأسانيد والمكررات وأخذ الحديث، ثم ذكر من خرجه، ثم أتى بالغريب وشرحه، فخدم الكتاب وخرج كما فعل الأرناؤوط جزاه الله خيرا، وهو الكتاب 11 مجلد وهو على الحروف. المآخذ عليه منها أنه رحمه الله ألفه على الحروف، وهذا أمر شاق، فإن التأليف على الأبواب والمسانيد أقرب، لكن الأبواب أحسن على الطهارة فالصلاة فكذا كان أحسن، لكن بدأ بالألف فالباء فالتاء، وهذا فيه صعوبة قليلة. ومنها أنه ذكر الروايات ولكن أهمل بعضها. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. حديثا كثيرة ضعيفة، وتتبع بالملقن الحاكم الذهبي، وتتبع طلبة العلم بالملقن، وسوف يخرج إن شاء الله قريبا. ابن خزيمة لم يخرج منه إلا ربع، وخدمه حبيب الأعظم، وفيه حديث ضعيفة لم يوفي بشرطه رحمه الله. هذا في كتب الحديث التي هي المتون والشروح، حتى يكون الإنسان على بصيرة يوم يقرأ فيها. أما كتب الرجال فإن أعظم كتاب عند المسلمين في كتب الرجال الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني بن سعيد المقدسي، وهو البحر بجواهره ودرره، لكن أتى فيه إغفال وإخلال، فأتى المزي من علماء القرن السابع من زملاء ابن تيمية، فأتى بتهذيب الكمال فزاد على الكمال الأصل، ونطحه وهذبه وسواه وبسطه ووسحه ودبجه، فأحسن كل الإحسان، بيّن الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم أتى ابن حجر فهذب التهذيب في تهذيب التهذيب، فأبدأ أيما إبداع رحمه الله. ثم أتى ابن حجر إلى تهذيب التهذيب، فأتى بتقريب التهذيب. من كتب الرجال تذكرة الحفاظ، وهي تعنى للذهبي تعنى بمن حفظ وكان حجة وله القول في التضعيف والتصحيح والجرح والتعديل، فلا يأتي إلا بالجهابذة. أما سير أعلام النبلاء فخرج في 23 مجلد، وهو من أحسن الكتب محقق، وهو لا يتقيد بأي صنف من الناس أو طائفة، يورد العلماء والزهاد والعباد والملوك والوزراء والشعراء والأدباء والأطباء والفلاسفة وأهل علم الكلام وأهل التفسير والحديث والفقه والحمقى والمغفلين والزنادقة والملاحدة. مسح ما يقارب 600 سنة في الزمان، ومسح في المكان من حدود الهند إلى أسبانيا ودخل المغرب وخراسان وما وراء النهر. فهو كتاب بديع، وميزه أنه يفصل الترجمة على المترجم تفصيلا، لا يعطي أكثر من حقه ولا ينقص أقل من حقه. يقول في الإمام أحمد: شيخ الإسلام صدقا وإمام السنة حقا. ويأتي إلى الفيلسوف الزنديق يقول: الكلب المعسكر الزنديق فلان ابن فلان. ويأتي إلى الشاعر قال: شاعر زمانه وأديب عصره. ثم يرده، وميزته أنه يعلق على الأحاديث فلا يمر في الغالب إلا ويذكر الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. وميزته أنه يذكر الرواة والعصور والتاريخ، فهو جم الفوائد، وله تعليق ما أحسن من تعليقه إذا علق. من ضمن تعليقاته أريد لكم بعض التعليق. أتى رواية زائدة تابعها رجل اسمه عفان من الرواة، والزيادة ليست بصحيحة في الحديث. قال الذهبي: قلت هذه من زيادة عفان والسلام. أتى إلى حديث إلى رجل كذب في الحديث، قال: هكذا فليكون الكذب. أتى إلى رجل اسمه إسماعيل، قالوا ما دخل بغداد أحفظ بعد الإمام أحمد أحفظ من إسماعيل؟ قال هذا قول من لا يعلم، إلى غير ذلك من التعليقات. نسب إليه أنه علق على جد بن تيمية وأبي بن تيمية وابن تيمية، قال كان جده قمرا وكان أبوه في العلم نجما وكان ابن تيمية شمسا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وذكر عنه عن ابن تيمية أنه سئل عن حديث صلاة التسابيح قال سنده ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وذكر بعض الصوفية الغلاة يقول أنه ترك هذا الصوفي ترك الطعام 3 أيام، قال فرأيت أسباحا أمامي لما تركت الطعام. يظن هذا الصوفي أنها ملائكة نزلت عليه. لماذا تنزل عليه الملائكة؟ قال الذهبي والله ما نزل عليك شيء ولا رأيت شيئا، لكن عقلك طاش وفاش وخاش من الجوع، والكتاب متعة صراحة، ويربي ملكك الذكاء والفهم والاستنباط ومعرفة الرجال ومعرفة موقعك من العالم. أما كتب الضعفاء والثقات فقد ألف فيها كثيرا، وأنا لا أقول أن أحكي كتب الرجال في هذه الجلسة، إنما أذكر المشهورات منها الثقات والضعفاء لابن حبان، وهو من أحسن ما كتب. وفيما ذكرت غنية إن شاء الله. غريب الحديث، إذا صعبت عليك كلمة في الحديث أين تبحث عنها؟ صعوبت عليك كلمة في الحديث أين تذهب عن تبحث عنها؟ أتتك كلمة وعرة ما تهتدي إلى معناها وهي في وسط الحديث كالآجرة في وسط الجدار، ماذا تفعل؟ تذهب إلى كتب الغريب. من كتب الغريب غريب الحديث لابن قتيبة، وقد أخذ ثلث الغريب أو ما يقارب ذلك، وأبو عبيدة عامر بن المثنى أو معمر بن المثنى له كتاب، وابن قتيبة بعده، وأبو عبيدة القاسم السلام له غريب الحديث وهو أحسن ما كتب، كتبه في 40 سنة وهو مطبوع ومزد كلها مطبوعة. وكتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي موجود وعجيب وغريب، وكتاب الخطاب غريب الحديث موجود وعجيب وغريب. وجمع الكل أو حاول أن يجمع الكل النهاية لابن عثير، فكأنه يغنيك إن شاء الله النهاية لابن عثير في غريب الحديث. وللدمغشري كتاب الفائق في الغريب، فإذا صعبت عليك الكلمة فابحث عنها في هذه الكتب، وأحسنها عندي النهاية لابن عثير. المصطلح، علم المصطلح علم وسيلة ليس مقصد وليس غاية، طريق إلى معرفة الحديث. ما هي الكتب التي ترشح في هذا الفن؟ كيف تقرأها؟ ما هي ميزها؟ من أحسن ما كتب وهي الأصل في هذا الباب للشراح والمختصرين والمعلقين والنقلة في هذا الفن مقدمة ابن الصلاح، ورزقت قبولا تاما. وابن حجر نكات على ابن الصلاح وتعليقات طيبة، وله شرح كذلك. ومنها الباعث الحديث لابن كثير، وهو كتاب من أحسن الكتب، ويرشح للقراءة من أراد من غير هذا التخصص أن يقرأ في مصطلح الحديث، فعليه بالباعث الحديث لابن كثير. نزهة النظر كتاب لكنه مكتبط، وهو أول ما تقرأه في الفن إذا عرفت الفن، فن مصطلح الحديث أول ما تقرأ نزهة النظر، نخبة الفكر ونزهة النظر لابن حجر. البية العراقي للمنتهي في العلم والمتبحر في هذا الفن، وعليها فتح المغيث للسخاوي، وهو من أحسن ما كتب في 3 مجلدات. فهذا منتهى مصطلح الحديث فتح المغيث على ألفية العراقي، وللسيوطي ألفية، لكن ألفية العراقي أحسن وأجود. الأحاديث المستهرة والموضوعات، مر بك حديث ظننته موضوعا أين تبحث عنه؟ هناك كتاب الموضوعات لابن الجوزي في 2 مجلد 4 أجزاء، واستوعب كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ولكن أخذ عليه أنه جازف فأخذ بعض الأحاديث الحسنة جعلها موضوعة، وبعض الأحاديث الضعيفة التي لا تبلغ درجة في الوضع جعلها موضوعة. أما كثير من الحديث التي أوردها رحمه الله فيشهد القلب أنها موضوعة باطلة، وحبذا لو مررت عليه فإنك تجد الحديث الموضوعة بحق، ويكون لك جربة في هذا الفن، وهو الأصل في هذا الباب، وهو عمدة كثير حتى كان يعتمد عليه ابن تيمية. ويوم تكلم ابن تيمية عن ابن جوزي قال هو صاحب فنون، والحديث كائن من أحسن فنونه. فبراعة ابن جوزي أكثر وأكثر في الحديث النبوي. المآل المصنوعة لملا آل القارئ أورد فيها كثير وفيها فوائد جمة، إذا أعجزك الحديث أن تجده في الموضوعات عد إلى هذا الكتاب المآل المصنوعة. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهو استوعب ما مر وقد أجاد كل الإجابة رحمه الله. كشف الخفاء للعجلوني في مستهر على ألسنة الناس، سمعت حديث مستهر ولو كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا فعد إلى كشف الخفاء تجده إن شاء الله في الغالب. هناك تمييز الطيب من الخبيث للأثري، وهناك كتاب للسخاوي، فهذه في جانب الحديث الموضوع تكون في مكتبتك حتى تعود إليها وقت الحاجة. الفقه، وما أدراك ما الفقه؟ وهو عصارة الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. أنا أتكلم عن واقعنا وعن مجتمعنا والكتب المشهورة عندنا. من أحسن المختصرات التي رأيتها واهتم بها للعلم في هذه الفترة زاد المستقنع، وهو كتاب فذ وفيه أحاديث وفيه قضايا ومسائل نادرة الوقوع، وهذا من نفسه، ومسائل مرجوحة ليست راجحة، يمكن أن يكون 20% من مسائل زاد المستقنع ضعيفة عند أهل العلم والمحدثين. أما ميزه فاقتضب العبارة وأجاد ولم يبسطها بسطا يتعب الحافظ، ومن ميزه أنه أكثر من إيراد المسائل حتى أتت ألوفا من المسائل، فأحسن كل الإحسان. علق عليه أردنهي الشيخ لا زال حيا جزاه الله خير مستلسبيل، فأتى بكل عجيب، ولو لم يكن له بعد الإسلام حسن إلا هذا الكتاب لكفاه فخرا. عليه حاشية بن قاسم، وهي حاشية عجيبة وخاصة في أخذ كلام ابن تيمية وابن القيم. الروض المنبع جيد ومبسوط، ولكن فاته تصحيح الحديث وتضعيفه حتى أتى بحديث موضوعة وباطلة، مثل حديث أصحابي كم نجوم لأيه مهتديتم واقتديتم في أوله، فلا يعتمد بالحديث ولا بد أن يبين الحديث الصحيح من الضعيف، وهذه مثل عند بعض الفقهاء رحمهم الله. العدة شرح العمدة، وهو من أحسن ما كتب، وميزته الاختصار بين التطويل وبين الإنجاز، ولكنه كذلك يحتاج إلى كثير من الأحاديث في المسألة وإلى تخريج الأحاديث وتصحيح الحديث. المغني، وهو الكتاب المنتهى لمن أراد أن يتفقه خاصة في فقه الحنابلة بل في الفقه مطلقا، وقال بعضهم لا نعلم في كتب الفقه مثل المغني وصدر. المغني هو المغني، إذا كان في بيتك فأعتمد عليه بعد الله في الفتية وفي المسائل، لكن الميز له 300، أولها نقل كلام العلماء في المسألة قديما وحديثا إلى عصره رحمه الله، وخاصة المشهورين الأئمة الأربعة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان وجلة الصحابة. الميزة الثانية يورد الأحاديث المشهورة في المسألة. الميزة الثالثة يستخدم أصول الفقه استخدام من يعرف الفن ويدري الفن ويجيد الفن، فيمزج هذا بهذا فيصبح عسلا ماليا. أما الماخذ على المغني فأعظم ماخذ عدم المرور بتصحيح الحديث أو تضعيفه كما يفعل أهل العلم من النقاد، وهذا سمة المحدثين، لكن حبذا لو زادت لجبة حسنات وحسنات. ومنها أنه قد يرجح المرجوح فيقول ولنا يعني للحنابلة، وفلا تتبعوا في هذا السبع الحق، وعليك بالمعصوم عليه الصلاة والسلام، كل واحد يأخذ من كلامه ورد إلا صاحب ذات القبر عليه الصلاة والسلام. المجموع للنووي من أعظم كتب الفقه، وقال ابن كثير في ترجمة النووي لا أعلم كتابا منه لكن يحتاج إلى أشياء. وميزه أنه صح الحديث ويتكلم عنه كلام محدثين جهابذة، ومن ميزه أنه يستوعب القول في المسألة، ومن ميزه أنه يأتي باللغويات وأقوال الشعراء في اللفظة إذا كانت في الفقه. المآخذ عليه، أولا ليس مأخذ هذا لم يتمه، وصل إلى باب الربا ثم توفي رحمه الله. المسألة الثانية أنه أورد أقوال بعض العلماء من صغار الشافعية، وهي أقوال في مسائل نظرية تحتمل فرعيات جزئية مدققة كرأي البغداديين والخراسانيين، وهذه تسقى طالب العلم، يكفيه الأمة الأربعة وكبار العلماء. ومنها أن بعض المسالك تضبها وهي تحتاج إلى كثير من الاستطراد وما أحسن شرحه لحديث القلتين في المجلد الأول لمن سأل إقراه يجد العجب العجاب. فليس قوة النووي في الحديث جعلها لصاحب المغني، وليس بسط المغني وأصوله وتنظيره جعلها لصاحب المجمع كان أتى هذا الكمال، لكن أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المحلى مر معنا المحلى وقد تكلمنا عليه، لكن نعيد الفائدة. المحلى من يده أنه كتاب رجل محدث من الدرجة الأولى 100%، وهو رجل ممتاز متفوق في علم الحديث، وهو مجرح ومعدل، وهو من الجهابرة الكبار. الأمر الثاني أنه يورد أقوال التابعين ويعتمد على مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة. الميزة الثالثة أنه يورد كلام الأئمة المأخذ عليه. الرجل مؤول في الصفات فلا تؤخذ منه العقيدة في المجلد الأول. قال ابن تيمية: أبو الحسن الأشعري أحسن حالا من ابن حزم الظاهري. المأخذ الثاني أنه تساهل في الغناء وأباحه، والقول الصحيح على خلاف ما ذهب إليه في الحديث في البخاري صحيحا والحمد لله. الثالث نفى القياس، القياس فضاق عطنه وتمسك بالظاهر. المأخذ الرابع أنه طعن في بعض العلماء رحم الله ابن حزم ورحمهم الله وأسكنهم الله فسيح جناته، فليس وتأدب معهم حتى قال بعض العلماء: سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. حجاج بن يوسف سيف ولسان ابن حزم، هذا ميزه وهذا مآخذه، لكن لا بد أن يكون في مكتبته. فتاوى ابن تيمية: حدث عن هذا الجهبذ بما استطعت، العبقرية الفياضة، العملاق الجهبذ رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته. ماذا أقول في ابن تيمية وفي فتاويه؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ ابن تيمية هو ابن تيمية، القمر هو القمر، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر. قال: تعرف من الفتى؟ قلنا: نعم، قد عرفناه، هل يخفى القمر؟ فأنا يمكن مدح لابن تيمية لنقص من قيمته أو لفتاويه من قياه، لكن الفقه وعصارة الإشراق والتحقيق العلمي والإبداع على مر القرون تجده في فتاوى ابن تيمية. القوة العلمية المتناهية، الصدق والإخلاص، اليقظة الفكرية، الحماس للإسلام، الفهم الصادق، المناعة التي لا يخترقها الصوت عند ابن تيمية في كتب ابن تيمية. كل الصيد في جوف الحراء، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فيكفي أن ابن تيمية هو ابن تيمية، وفتاوى ابن تيمية فتاوى ابن تيمية، ولا بد لك أن تمر على فتاوى ابن تيمية، وأن يطأ الإنسان الكسل والخمول ولا يقول: في جذني، ولنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا. هذا حديث الرخص نذكرها لكن في أوقاتها، ولا نحن لم نبلغ في الإرهاق والإجهاد إلى هذا المستوى الذي نستشهد به، ونعرف أن منكم من يحرص على ذلك. زاد المعاد: يصح أن الحقه بالفقه في الاستنباط وأن الحقه بالسيرة، فهو بين، لكن الحقه هنا فهو من أحسن ما كتب. يقول أبو الحسن الندوي فيما نقل عنه: ما أعلم كتاب بعد كتاب الله تثبت مثل زاد المعاد، فعليك به خاصة تحقيق الأرناؤوط، واجعله في بيتك في 5 مجلدات أو عند وسادتك، ومر به لترى الإشراق واللموع والإبداع من تلظي لموعه، كاد يعمى كاد من سورة اسمه لا يسمى. سبل السلام على بلوغ المرام من أحسن الشروح التي وصلتنا، لكن ينقصه تحقيق المسائل تحقيقا أكثر وأكثر، وبسط في الحديث لأنه بعض الأوقات يأتي بسطرين أو 3 على الحديث الواحد، وقوة نسبة الأقوال لأنه ربما تختلف الأقوال، ينسب أقوال ليست لأصحابه. نيل الأوطار أحسن ما كتب في فقه الحديث إلى الآن، نيل الأوطار. وبعد الأذان نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت إن نيل الأوطار من أحسن ما كتب في فقه الحديث، وحبذا أن يجعله طالب العلم مرجعا له، وقد أجاد كل الإجادة، وميزه التكلم عن الحديث تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، ومن ميزه إيراد أصول الفقه وقواعد أصول الفقه وقواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ، ومن ميزه الترجيح وأخذ الراجح، ومن يجي إيراد كلام العلماء في المسألة رحمه الله رحمة واسعة، فهو كتاب هذا الذي هو يعلق باسمه شرفا له والحاكم به. فن أصول الفقه من أعظم الفنون عند المسلمين، وهو ميزان العلم كميزان الذهب. فن أصول الفقه، وفن أصول الفقه له أصل عند الصحابة الأخيار، لكنه ما بدأ التأليف فيه إلا متأخرا. وأول من ألف فيما نعلم الإمام الشافعي رحمه الله، ألف الرسالة. وطالب العلم لا يستغني في فن أصول الفقه عن ثلاثة كتب في مكتبته: الرسالة للإمام الشافعي، الرسالة للإمام الشافعي الموافقات للشاطبي، أعلام الموقعين لابن القيم، وهي من أحسن ما كتب. أما للمتخصصين فهناك كتب أخرى، كتب أخرى ليس هذا مجال بسطها لأن الوقت لا يسمح بذلك، لكن أشير إلى هذه الكتب الثلاثة: الرسالة والموافقات وأعلام الموقعين، فهي أحسن ما كتب. وهنا كتاب عصري في أصول الفقه جيد، وهو أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وهو مبسط ومقرب لطالب العلم، لو ركز عليه وتمكن فيه لكان طيب إن شاء الله، لكان طيبا إن شاء الله ومفيدا له. هذا في باب أصول الفقه. ولا يذهب المسلم وقته في أصول الفقه حتى هو وسيلة، مثل مصطلح مثل علوم القرآن، أو في علوم القرآن وسيلة، فلا يذهب جهده وطاقته وذكاءه في الوسائل، لكن المقاصد هي المتون القرآن والسنة، هذا أعلام المرجعين. أما جانب العقيدة وكتب العقيدة، فثلاثة كتب لا بد أن تكون في مكتبة طالب العلم. الكتاب الأول كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه، ومن أحسن شروحه فتح المجيد وكتب أئمة الدعوة. وأما الكتاب الثاني فمعارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، فقد أورد مذهب أهل السلف والأحاديث باستفاضة تامة وبسعة وبغزارة. الكتاب الثالث الطحاوية، ومعتقد السلف في الجملة موجود فيه، ولو أن بعض المسائل ينبه عليها حبذا، وقد نقصه تخريج الأحاديث وقد خرجت والحمد لله. وليس وترك علم الكلام في أول الطحاوية، كان أحسن وأحسن، لكن أورده فرحمه الله رحمة واسعة. من كتب العقيدة التي تعتمد كتابات ابن تيمية وابن القيم في الجملة وبالكثير. وإذا أردت أن تأخذ التنظير العقدي للعقيدة الإسلامية فاطلبه عند ابن تيمية في كتبه، تجد البسط والسعة والشرح في العقيدة الإسلامية. التاريخ، فن التاريخ فن لا يستغني عنه طالب العلم، وهو التاريخ مادة الراحة قبل النوم في القيلولة وقت الإرهاق الفكري والجسمي. تتمتع مع كتب التاريخ وقت أن تمل وأن تكل، تجلس مع كتب التاريخ لأنه متعة، ثم لا يكلفك سبطا، وهو يمنحك تجربة واستقراء وواقعية ومعرفة بما مر واستفادة من التجارب. مصائب قوم عند قوم فوائد. والتاريخ، كتب التاريخ المشهورة عند الناس الآن كثيرة، منها ابن جرير تاريخه، وتاريخ ابن الأثير، وتاريخ ابن كثير، وتاريخ المسعودي، وتاريخ اليعقوبي، وتاريخ ابن خلدون. وأحسن الكتب هذه ثلاثة تواريخ: ابن جرير في التاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل. وأحسن الثلاثة ابن كثير، فليكن في مكتبتك يا طالب العلم تاريخ ابن كثير البداية، فهو من أحسن ما كتب إلى فترته التي توقف عندها في التاريخ. لكن تضيف عنك بعد ابن كثير كتب التاريخ التي أتت بعده، وهو علم سائق، لكن لا يأخذ الوقت في البداية دائما في التاريخ دائما، فإنه إن شئت أن تجعله حديث عجائز جعلته، عجائز نيسابور وعجائز متغفر، وإن شئت أن تجعله تحليقا فكريا وأصالة ورسالة جعلته بحسب المقاصد، وإن شئت أن تجعله مثلاثا جعلته، وإن شئت أن تجعله استنباطا وتجربة جعلته. أما كتب السيرة، سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأحسن السير وأوسع السير إلى الآن سيرة ابن هشام، وعليها الروض الأنف للسهيلي، وهي من أوسع السير. وسيرة ابن كثير وهي جيدة حبذا لو أخلاها من من الأسانيد ولو أنها ميزة الأسانيد لكنها ثقيلة طويلة، يعني ما تناسب بعض الناس إلا المتخصصين. ومن أبدأ ما كتب دلائل النبوة للبيهقي، وقد طبع فيما يقارب 9 أو 10 مجلدات وحقق تحقيقا عجيبا فعليك به، كما قال الذهبي فإن فيه نور وشفاء لما في الصدور. أما السيرة الحلبية فهي موجودة في 3 مجلدات، لكن فات صاحبها أنه أوغل في الصوفية وأتى بكلام البوصيري ونظمه وسكت عنه، وأتى بكلام بعض الصوفية على غيار والأنوار وهذه المقامات والأقطاب والأغوار، ومنها أنه سرد تفسير الحديث والتعقيب عليه، وإنه أورد بعض القصص التي ليست بصحيحة في السيرة النبوية، ويصح أن يكون زاد المعاد كتاب سيرة فلينتبه له. من السيرة العصرية للبويطي كتاب لكن يلاحظ عليه بعض المواطن، البوطي محمد سعيد رمضان البوطي أو سعيد رمضان، والسباعي السيرة العبر من السيرة أو دروس وعبر، السيرة دروس وعبر، لكنه كتاب فكري أقرب منه نقلي أثري. ومن الكتب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام للمبارك حوري، وهو جيد. أما الرقائق، علم الرقائق وعلم الوعظ وعلم التحذير والإنذار وعلم التخويف ففيه كتب في الساحة. أما كتاب بستان العارفين فملأه وكدسه من يمينه إلى شماله حديث موضوع فانتبه للرجل اغسل يديك من الكتاب، فيه فوائد لا تنتبه للأحاديث. وأما إحياء علوم الدين الغزالي ففيه 3 مناقب و3 مثالب، فاستمع إلى مناقبه. منها أن الرجل تربوي وظهر عليه الزهد والصدق إن شاء الله كما ذكر ابن تيمية ذلك لما سير عن كتاب، ففيه خير كثير. ومنها أن الرجل نقل كثيرا من أقوال السلف في علم التربية والسلوك. ومنها أنه أوجد قدما بالسائرين والكتبة في هذا الفن من المسلمين. أما مثاربه فانتبه، الرجل أشعري نظار فيلسوف في التمسعر، فأشعريته من باب تقديم النقل العقل على النقل لا من باب أشعرية عن الحديث قصدهم التنزيه، فالعقيدة لا تؤخذ منه. الأمر الثاني أتى بالأحاديث بلا خطام ولا جمام وأوردها كذا وحسر حسرا حتى كدسها بالضعاف والموضوعات، فلينتبه له وتعقبه العراقي. المسألة الثالثة، الرجل معجب بالصوفية ويدين لهم بالولاء ويمجدهم خاصة الغلاة منهم، ويسكت على قصص معهم لا تصدقها ولا عجائز البربر، فلينتبه له. اختصره ابن الجوزي في مختصر طيب لطيف اسمه منهاج القاصدين، المنهاج القاصدين لابن قدامة، لكن مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ومنهاج القاصدين لابن الجوزي، ولكن أحسن منه رياض الصالحين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاك الكتاب الفذ الذي أعلن قوته ومناعته وصموده أمام الإعصارات والنقودات من كثير من الناس. والكتاب هو كتاب إمام المسجد والخطيب والداعية والمصلح والمربي، والكتاب رزق قبولا لثروته ولنية صاحبه وصدقه مع الله عز وجل. الكتاب الثاني الترغيب والترهيب هو أوسع وأوسع، لكن فيه أحاديث واهية وأحاديث ضعيفة، ولكنه أكثر فوائد وأكثر إرادات وترغيبا وترهيبا من رياض الصالحين. الحديث الكتاب الذي يلي هذا طريق الهجرتين، ومن أحسن ما كتب لابن القيم وهو السهد المصفى والماء الزلال والنسيم الطلق. لكن كذلك الرجل أعجب ببعض الكلمات للصوفية مثل ما فعل في مدارج السالكين، والرجل عقيدته كما تؤخذ منه عقيدة سلفي المعتقد من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن في مدارج السالكين سكت عن بعض قصص الصوفية وجمح بالنفس في الخيال وسافر بها في أودية من البعد عن الواقع، والإنسان بشر يخطئ ويذنب ويقصر وما مثل منهج القرآن والسنة، حتى يقول محمد حامد فقي ليته معلف ابن القيم هذا الكتاب. لكن نقول رحمه الله فيه من الفوائد والمنافع وفيه من الإشراقات وفيه من الخير الكثير ما يغذي كثيرا كثيرا على النفس والمثالب فيه. كتب ابن تيمية في الرقاق والسلوك تؤخذ جملة وتفصيلا ولا يسأل عنه أبدا، مثل ابن تيمية يسأل عن غيره وغيره لا يسأل عن ابن تيمية، ولو أنه بشر يخطئ ويصيب لكن أجاد، خاصة المجلد العاشر والحادي عشر في الفتاوى. الأدب، ما أحسن طالب العلم أن يقدم علمه ودعوته في قوالب من الأدب. وطالب العلم والعالم يوم يكون ناقص الأداة في الأدب يكون كالرجل الذي يتعكز أو يتوكى على عصا مكسورة، هي عصا لكنها مكسورة، إن تكلم لا يجيد أن يتكلم، إن باحث لا يجيد أن يباحث، إن ناقش لا يجيد المناقشة. فأسلوبك وطريقتك ولباسك وعصاك هو الأدب، والأدب معناه نثرا وشعرا أن تكون أداتك في تبلغ هذا العلم. فمن كتب الأدب المرشحة في الساحة روضة العقلاء لابن حبان أبو حاتم أبي حاتم البستي، وأدب الدنيا والدين للماوردي، وأنس المجالس لابن عبد البر. هذه الكتب كتب أهل السنة والجماعة، أو أدب أهل السنة والجماعة، فيها حياء وعفاف وشكر. أما كتب أخرى فينبه عليها وتنبيها لتجعل عندها علامة استفهام، وكأنه يقال لك خطر ممنوع الاقتراب منها. كتاب المستطرف في كل فن مستطرف، وهذا نسأل الله العافية أتى فيه بحيات وعقارب وبذاء وفح حتى نزل بنفسه إلى الحضيض، يأتي بآية وحديث ثم ينسى نفسه ويهرول فكأنه لا يحدثه شيء، رحمه الله ونسأل الله يتجاوز عنا وعنه. كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه من أحسن الكتب، فوائد لكن عليه ثلاث ملاحظات. أولها الأحاديث موضوعة وباطلة يأتي بها كأنه يأخذها بلاش، وهو يأخذها بلاش، يريدها كذا حسرا يحصرها حسرا ثم لا يعلق ولا شيء. الأمر الثاني الرجل فيه يتكلم في بني أمية ويجري بهم خاصة في الصدر منهم كمعاوية وإبنه ويتشفى فيها. المسألة الثالثة يفحش في باب النساء وفي بعض الأبواب وفي الحمقى والمتماجنين، وهذا لا يليق بالمسلم الأديب الذي يريد الله والدار الآخرة. كتاب عيون الأخبار من أحسن ما كتب، ولكن كذلك أجاد كل إجادة في النقولات وهو أوثق من عبد الفريد، لكنه أفحش كذلك في بعض المواضع. الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، هذا أكبر كتاب في الأدب، وهو يبلغ الآن 32 مجلدا. ومن يده كثرة اللغويات والأسعار الجميلة والمقطوعات الأدبية الرائقة الرائعة لكثير من الشعراء ما يقارب 30 شاعرا. ومن يده أنه يسبق لسان المتكلم والأديب والخطيب والعالم. ومن يده أنه حوى كثيرا من الدرر الأدبية التي لا تنكر، لكن الرجل أصفق إصفاقات عجيبة، منها أنه أتى بالكذب، نعوذ بالله من الكذب، ونزل على الخلفاء خاصة هارون الرشيد وعلى خلفاء بني أمية، لأن الرجل شيعي عجيب، هو يقولون من سلالة بني أمية لكن هو تسيع. يوم اليمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. ثم الرجل في باب الديانة أمره إلى الله عز وجل ولا تأخذ منه القصص وإنما للاعتبار، فهذا يلاحظ عليه لأنه كذلك تماجن كثيرا في كتابه، وما يقرأه الإنسان إلا بعقيدة وبعد أن يستغفر الله كثيرا ويكون متحصنا من نفسه فليعلم ذلك. أما الشعر فمن أحسن كتب الشعر التي وردت عند المسلمين المختارات البارودي، وهو في 4 مجلدات جمع ما يقارب الشعر وروعة الشعر 30 شاعرا في الإسلام، من صدر الإسلام من بعد بشار من المولدين كما بعد بشار بن برد، أبو الطيب المتنبي، أبو تمام البحتري، أبو العلاء المعري، عمارة اليمني، الأبي وردي، ابن الخياط، هؤلاء الشعراء، أبو العتاهية، ابن الرومي، جمع لهم أحسن ما قالوا، فحبذا أن يكون في مكتبتك مختارات البارودي. ديوان المتنبي لا تغفل عنه، فهو شعر العربية بلا منازع، وما أحسن شعره يوم يستشهد به ابن تيمية وابن القيم كثيرا، وما أحسن لطائفه وإيراداته وإشراقات هذا الشعر، وليس يستخدم شعره في الإسلام وفي خدمة لا إله إلا الله ونصرة لا إله إلا الله لكنه ذهب وشرك وغرب يريد الإمارة وما حصل عليها، يذهب إلى هذا ويقول أنت بدر الزمان وأنت مجدد هذا القرن وأنت درة العصر، ثم إذا تغاضب معه سفك ما بينه وبينه من حياة وذهب. ذهب إلى كافور وقال قطعت الفيافي والشنافيب دونه وجدت هديرا يسرق الماء صافيا، ويقول فيه ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت وكان قليلا لم يقول لها اقدمي، ويقول له أبا كل طيب، لأن كافور اسمها بالمسك، فيقول أنت لست أبا المسك وحدك، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده وكل غمام لا أخص الغواجي. الرجل شاعر من الدرجة الأولى، لكن انظر لما غضب عليه قال عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أملي أمري فيك تجديد، إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن السرداد مطرود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود، لا يأخذ الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يدها من نفسها عود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد أن العبيد أنجاس المناكيد إلى أن يقول من علم الأسود المخصية مكرمة، أقومه البيض أم آباؤه السيد أم قدره وهو نعم أم أذنه وهي في يد النخاس دانية وقدره وهو ذو الفرخين مزيد. وهذه من ألقم وأزرى المراثي، حتى يقول أنا ما أتيت أطلب من ثمارة ذهب من عنده، أنا أتيت أتفرج فيك أتعجل منك، حتى يقول ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربعت الخدود البواعث. ثم ذكر نسي هذا المدح وذهب إلى سيف الدولة ومدحه بأربع المدح، فلما غاضبه نزل من عنده، هذا طلب الرياء والسمعة والدنيا والشهرة. ذهب إلى عضد الدولة وقال لعضد الدولة أعظم مديحة، قال فدلك من يقصر عن مداك فما سهم إذن إلا فداك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، إلى أن يقول إذا اشتبه الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لكن الرجل شعره في القمة، وأنا أوصي طلبة العلم أن يستشهدوا بشعره وأن يقفوا معه. ومن الشعراء أبو تمام وديوانه من أحسن ما قيل، وهو أحسن حالا من المتنبي، ولكن ذاك أشعر وله لطيفة في الإخاء وهو يناسب جلستكم، يقول إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، ولو أسعار جميلة جميلة أم المراثي له رثى بها محمد بن حميد الطوسي، يقول كذا فليجل الخطب وليصبح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في سفر عن السفر السفر، إلى أن يقول في الأخير هذا شجاع مقدام مجاهد الذي رثاه من قواد المسلمين، قال فردى ثياب الموت بيضا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. من الشعراء المحدثين أحمد شوقي لا بأس باستصحاب شعره، فهو شاعر في القمة ويسمى أمير الشعراء، سموه هكذا وهذه الكلمة ليست فتوى. ومنهم محمد إقبال في القمة، هو شاعر إسلامي مجيد وله قصائد مترجمة مثل قصيدة شكوى وجواب شكوى، وترجمت عبد الوهاب عزام لشعره. أما مؤلفات العصر فأدلكم على مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي علامة القصيم رحمه الله، وهو من أحسن ما كتب في هذا العصر، وكتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب أبي الأعلى المودود الأستاذ الكبير وكتب أبي الحسن الندوي، والمنطلق والرقائق والعوائق لمحمد أحمد الراشد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.